الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في تلك الرواية التي كنا نقرأها عن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام وصلنا إلى هذا المقطع، ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: وصلت منى ورميت الجمرة وحلقت رأسك وذبحت هديك وصليت في مسجد الخيف أو الخيف ورجعت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة. قال: نعم. قال: فنويت عندما وصلت منى ورميت الجمار أنك بلغت إلى مطلبك وقد قضى ربك لك كل حاجتك؟ قال: لا. قال: فحينما رميت الجمار نويت أنك رميت عدوك إبليس وغضبته بتمام حجك النفيس؟ قال: لا. قال: فعندما حلقت رأسك نويت أنك تطهرت من الأدناس ومن تبعة بني آدم وخرجت من الذنوب كما ولدتك أمك؟ قال: لا. قال: فعندما صليت في مسجد الخيف نويت أنك لا تخاف إلا الله عز وجل وذنبك ولا ترجو إلا رحمة الله تعالى؟ قال: لا. قال: فعندما ذبحت هديك نويت أنك ذبحت حنجرة الطمع بما تمسكت به من حقيقة الورع وأنك اتبعت سنة إبراهيم بذبح ولده وثمرة فؤاده وريحان قلبه وقربه وحاجه هذه في النسخ مختلفة، يقول في المخطوطة: وأحييت سنته لمن بعده وقربه إلى الله تعالى لمن خلفه. قال: لا. قال: فعندما رجعت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة نويت أنك أفضت من رحمة الله ورجعت إلى طاعته وتمسكت بوده وأديت فرائضه وتقربت إلى الله تعالى؟ قال: لا. قال له زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام: فما وصلت منا ولا رميت الجمار ولا حلقت رأسك ولا أديت نسكك ولا صليت في مسجد الخيف ولا طفت طواف الإفاضة ولا تقربت، ارجع فإنك لم تحج. قال الشبلي الذي كان قد رجع من بيت الله الحرام، قال له: ارجع فإنك لم تحج. فطفق الشبلي يبكي. حتى الإخوة اللي يعرفون أو قارئين في حياة الشبلي يعرفون أنه هذا الرجل هو من عرفاء زمانه، من الأتقياء في زمانه. فطفق الشبلي يبكي على ما فرطه في حجه وما زال يتعلم حتى حج من قابل بمعرفة ويقين. هذه الروايات الواردة أن من زار الحسين عارفا بحقه وجبت له الجنة، هذه المراد من المعرفة. هذه المعرفة أن المعرفة لا تكون أمور تعبدية بل تكون عن اليقين، عن العلم، عن الدراية الصحيحة، وذاك لا يكون إلا بحصول اليقين للإنسان. طبعا مو فقط في الزيارة، مو فقط في الحج، في كل عبادة أصلها معرفة الله سبحانه وتعالى. فلهذا تتذكرون نحن مرارا قلنا بأن عن الإمام أمير المؤمنين أول الدين معرفته، وإلا بلا معرفة فإن هذه الأمور تكون لغو، يعني الإنسان لا يفهم ما هو المراد منها. نأتي إلى محل الكلام، انتهينا إلى هذه العبارة. قال: وفي إلحاق الحيض به فيما يفتقر إلى الطهارة وجه. كان الكلام في أنه هل تجوز النيابة في أبعاض الحج أو لا تجوز النيابة في أبعاض الحج؟ قلنا بأن الشارح فصل في ذلك، قال أن بعض الأفعال لا تجوز النيابة فيها والبعض الآخر تجوز النيابة فيها بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق. بقي فرع أخير يشير إليه الشارح، وهو أنه هل يلحق الحائض بالعاجز أو لا يلحق. افترضوا أن هذه المرأة أحرمت لعمرة التمتع وكانت حائض، لا إشكال بأنه لا يشترط أن تكون طاهرة من الحدث الأكبر والأصغر حين الإحرام، تستطيع أن تحرم وإن لم تكن طاهرة لا محذورة فيه. فلو أحرمت وهي حائض ولكنه لم تطهر إلى اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، لم تطهر في ذلك، فماذا تعمل؟ هل تستطيع أن تستنيب لطواف الحج لطواف العمرة والصلاة ثم تذهب هي للسعي بين الصفا والمروة باعتبار أن الصفا والمروة لا تشترط فيهما الطهارة كما سيأتي، بخلافه فيما يرتبط في الدخول إلى المسجد الحرام فإنه تشترط الطهارة من الحدث الأكبر وهذه لها حالة حيض فلا يجوز لها الدخول. مو فقط افترضوا يجوز لها الدخول، لا يجوز لها الطواف لأن الطواف بالبيت صلاة، إذا يشترط في صحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك لا يجوز لها أن تصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم باعتبار أنه تشترط الطهارة. فهذه المرأة هل هو حكم العاجز التي تستطيع أن تنيب تعطي نيابة لغيرها فيقوم بأفعال الطواف والصلاة ونحو ذلك، أو أن هذه المرأة ينقلب حجها من التمتع إلى الإفراد أو الإحرام؟ خلاف قائم بين الفقهاء، وستأتي الإشارة إن شاء الله إلى المسألة فيما بعد. بعض يرى بأن هذه المرأة تستطيع أن تنيب، وبعض يرى بأنه لا، هذه المرأة ينقلب حجها من التمتع إلى الإفراد، فبذاك الإحرام تذهب إلى عرفات وتتم أعمال حج مفردة ثم تأتي بعمرة مفردة بعد ذلك باعتبار أنها بعد ذلك ستطهر، والوقوف في عرفات لا يشترط فيه الطهارة، والوقوف في مزدلفة لا يشترط فيه الطهارة، والرمي لا يشترط فيه الطهارة، والمبيت في بناء منى لا يشترط فيه الطهارة. إذن هذه المرأة إلى اليوم الثامن إن لم تطهر وهو يوم التروية ولم يبقى وقت لأداء حجة عمرة التمتع ينقلب حجها إلى إفراد أو قران على التفصيل الذي تقدمت الإشارة إليه، وبعد ذلك تأتي بعمرة مفردة. هذا قول، وقول آخر يقول لا، هذه حكمها حكم الحائض حكم العاجز، تستطيع أن تنيب شخصا للقيام بوظائفها المطلوبة منها التي تشترط فيها الطهارة وهي غير قادرة على ذلك. فلهذا قال وفي إلحاق الحيض به أي بالعاجز فيما يفتقر إلى الطهارة، في تلك الأمور التي تشترط فيها الطهارة كالطواف ودخول المسجد والصلاة خلف مقام إبراهيم ونحو ذلك. وفي الإلحاق وجه أيضا وإن ذهب الأكثر إلى عدم الإلحاق كما ستأتي الإشارة إليه، ولكن الأكثر ماذا قال؟ قال وحكم الأكثر بعدول هذه المرأة إلى غير النوع لو تعذر إكمال الحج لذلك للحيض الذي أصابها، يعني ينتقل عم حجها من التمتع إلى الإفراد أو القران. هذا الفرع أشرنا إليه بالأمس، قلنا نحن عندما نقول بأنه تجوز النيابة في الأبعاض مع العجز، مو مع العجز أن يطوف بنفسه، بل مع العجز أن يطاف به أيضا، وإلا لو أمكنه أن يطاف به أن يستأجر شخصا ويحمله على خشبة ويطوف به، هذا أيضا ليس بعاجز ويجب عليه ذلك، كما هو مشاهد لمن يذهب إلى بيت الله الحرام يجد بأن هناك أناس مخصوصين يقومون بهذا العمل، وهو أن يطيفوا بالغير، يركبوه عربة خاصة ويأخذوه على رؤوسهم ويطوفون به أو في السعي بين الصفا والمروة. قال ولو أمكن حمله أي الحاج كالطواف والساعي أيضا وجب مقدما على الاستنابة. هذا الإنسان بعد ليس بعاجز. نعم إذا لا يمكنه لا الطواف بنفسه ولا أن يطاف ويسعى به عند ذلك ينتقل إلى الاستنابة. فرع هذا مرتبط بهذا الحامل، وهو أنه هذا الحامل الذي يحمل ذلك الحاج المحمول العاجز هل يستطيع أن يحتسب هذا الطواف لنفسه أيضا؟ افترضوا أنه أيضا حاج فيطوف أيضا حامل لذلك الإنسان ولنفسه أيضا، أو عندما يذهب للسعي بين الصفا والمروة فكما أنه يدفع العربة لذلك الشخص المحمول في العربة كذلك أيضا يحتسبه لنفسه. يمكن أو لا يمكن؟ قال نعم لا محذور فيه أن يكون طوافا للحامل والمحمول معا، أن يكون سعيا للحامل والمحمول معا إلا بهذا الشرط، وهو أنه إذا اشترط المستأجر أن يطوف به لا في طوافه الخاص بالأجير، يقول أنا أريد أن تطوف بي حول البيت بهذا الشرط وهو أن لا تجعله طوافك، أن يكون هذا العمل خالصا لهذا المقدار من الوقت وهو الساعة الذي يحتاج إلى الطواف مثلا، هذا الوقت يكون لي ملكا لي لا تستفيد منه لنفسك. عند ذلك بعد لا يمكن احتسابه للحامل وإنما يكون للمحمول. وفيما لو أطلق المستأجر يعني لم يقيد بأن لا يكون في طواف نفس الحامل، هل يجوز للحامل أن يحتسبه لنفسه أو لا؟ هنا يوجد قولان. قول يقول أن حكم الإطلاق هو حكم التقييد، يعني ينصرف إلى الفرد الأول الذي هو التقييد، يعني لا يجوز له أن يحتسب. وقول يقول لا، نعم في أي حال يجوز له أن يحتسب بناء على القول الأول، وهو لو صرح الحامل أو صرح المحمول بأنه يمكنك أن تحتسب هذا الطواف لنفسك أيضا ولا محذورة فيه. قال ويحتسب لهما أي للحامل والمحمول لو نوياه، يعني كل منهما نوى هذا الطواف لنفسه للحامل وللمحمول إلا بهذا القيد، إلا أن يستأجره المستأجر، يستأجر الأجير الحامل، إلا أن يستأجره للحمل بهذا القيد لا في طواف نفس الحامل لا في طوافه. إذا استأجره بهذا القيد بعد الحامل لا يمكنه أن يحتسبه لنفسه لا في طوافه. والقول الآخر يقول لا، حتى لو استأجره مطلقا أيضا لا يجوز له أن يحتسب الحامل هذا الطواف لنفسه أو مطلقا، فلا يحتسب للحامل في هاتين الحالتين، في حالة التقييد لا في طوافه وفي حالة الإطلاق. لماذا؟ هذا تعليل. قال لأن الحركة، هذا تعليل لمطلقا مو للأول والثاني، للأول واضح باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه قيده لا في طوافه بعد لا يحتاج، ومن الواضح أننا قلنا أن الأجير يجب عليه أن يلتزم بما شرط عليه، وهذا شرط عليه أن لا يكون هذا الحمل في الطواف لنفسه، إذن هذا لا يحتاج إلى التعليل. ولكنه الثاني يحتاج إلى التعليل أو مطلقا، لماذا إذا أطلق المستأجر العقد فإنه لا يحق للحامل أن يحتسبه لنفسه؟ قال لأن الحركة مع الإطلاق قد صارت مستحقة عليه لغيره، صارت مملوكة للغير على هذا الإنسان. هذا من قبيل أنه في مسألة الصلاة لو فرضنا أن الإنسان لم يبقى عنده من الوقت إلا إتيان 4 ركعات صلاة الظهر وركعة من صلاة العصر، لأنه من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هذا الإنسان لم يبقى عنده وقت إلا 5 ركعات وتغيب الشمس، عند ذلك بعد صلاته تكون قضاء. في هذه 5 دقائق التي تحتاج افترض 5 ركعات إلى 10 دقائق، هل يستطيع هذا الإنسان أن يؤجر نفسه للغير أو لا يستطيع؟ يعني يؤجر نفسه في هذه 10 دقائق التي هي وقت 5 ركعات صلاة الظهر وركعة من العصر، أن يؤجر نفسه لغيره بأن يقرأ له القرآن في 10 دقائق أو لا يستطيع؟ قالوا لا يستطيع. لماذا؟ لأن هذا الوقت صار مملوكا لله سبحانه وتعالى، لأنه أوجب عليه الصلاة في هذا الوقت بنحو معين. فإذا وجبت عليه الصلاة في هذا الوقت، إذن هذا الوقت بعد ليس مملوكا له. كذلك الحامل المحمول عندما استأجر هذا الإنسان وأطلق العقد، كأنه يريد أن يقول له في هذه الساعة التي فيها الطواف وقتك مملوك لي، ومن هنا بعد لا يستطيع أن يستفيد من هذا الوقت لغير ذلك الغرار. قال لأن الحركة مع الإطلاق قد صارت مستحقة عليه، أي على الحامل، لغيره الذي هو المحمول، وعليه فلا يجوز صرفها، أي تلك الحركة فلا يجوز صرفها إلى نفسه بأن يحتسبها لطواف نفسه، إلا أنه كما قلنا واقتصر في الدروس على الشرط الأول. قال إذا اشترط عليه عدم الطواف لنفسه، أما إذا أطلق لا، ليس الأمر كذلك، فإنه هم يحتسبه لنفسه وهم للمحمول ولا محذور فيه. فالمسألة ذات قولين. مسألة جديدة، وهي أنه لو فرضنا أن هذا النائب، بعدنا سنتكلم في مسائل النائب، ها، لو فرضنا أن هذا النائب قام بعمل يستوجب الكفارة، خب تعلمون بأنه ستأتي إن شاء الله ما هي كفارات الإحرام، كثيرة نشير إليها إن شاء الله بعد ذلك، النظر إلى المرآة، قتل القمال، ما أدري الاستغلال ونحو ذلك من الأمور التي ستأتي. فلو فرضنا أن هذا النائب الأجير قام بفعل استوجب كفارة، فهذه الكفارة هل يدفعها من ماله الخاص أو تكون في مال المستأجر، في مال المنوب عنه؟ يقول الجواب واضح، وهو أنه هذه الكفارة ثمنها إنما يكون من مال نائب، من مال الأجير، لأنه هو السبب في تحقق هذا الذنب، وهذا كفارة للذنب الذي لحق به، وكان بإمكانه أن لا يقوم بذلك الفعل حتى لا يستوجب الكفارة. قال وكفارة الإحرام اللازمة تلك الكفارة بسبب فعل الأجير موجب الكفارة، يعني فعل الأجير شيئا أوجب الكفارة، هذه موجبها مفعول به الفعل، مصدر، لأن المصدر يأخذ فعلا وفاعلا، مفعولا وفاعلا، الأجير هو الفاعل وموجبها المفعول، والفعل هو ماذا؟ فعل هذا المصدر هو الذي عمل في موجبها. قال اللازمة بسبب فعل الأجير موجبها، أي موجب الكفارة الذي أوجب الكفارة، هو كفارة الإحرام في مال من؟ قال في مال الأجير، لأن المستنيب، لأنه أي الأجير فاعل السبب، هو السبب في تحقق هذا الموجب الذي هو دفع ثمن الكفارة، لأنه أي الأجير فاعل السبب، وهي كفارة للذنب اللاحق بهذا الأجير بسبب فعله. فرع آخر، مسألة أخرى، وهو أنه تارة أن الأجير يقوم بعمل يستوجب الكفارة ولا يبطل الحج، وأخرى يقوم بعمل يستوجب الكفارة وإفساد الحاج، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك ما هي تلك الأمور التي تفسد الحاج. من تلك الأمور التي ذكروها لإفساد الحاج هو ترك الطواف الواجب عمدان، أو الاجتماع حتى ولو مع الزوجة في بعد الإحرام عمدان، مثلا بعد إحرام حج التمتع ونحو ذلك، موارد الإفساد ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك. افترضوا أن هذا النائب الأجير قام بفعل أفسد هذا الحج، خب إفساد الحج ماذا يترتب عليه؟ إن شاء الله سيأتي بأن إفساد الحج يترتب عليه القضاء من قابل، يحتاج أولا إلى إتمام هذا الحج الذي بيده، لا يستطيع أن يتركه في وسط الطريق، هذا ليس من قبيل الصلاة الذي إذا أفسده بعد لا يجب عليه إتمامه، لو حصل فيه فعل كثير أو قصها بعد انقطعت يستطيع أن يبطلها ويقوم بالفعل من جديد، بل لا بد أن يتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. إذن حتى لو فسد الحج في الأثناء فإنه يجب الإتمام إلى الآخر، لكن يجزي أو لا يجزي؟ الجواب لا يجزي، بل يحتاج إلى إعادة الحج بعد ذلك، إلى قضائه بعد ذلك. ولكنه السؤال المطروح هنا فروع كثيرة مرتبطة بهذه المسألة. تارة أن هذا الذي حج وأفسد حجه كان حج ضرورة وعن نفسه، وأخرى كان حجا واجبا ولكن بالنذر، وهذا النذر تارة كان معينا في تلك السنة وأخرى كان مطلقا، وثالثا أن الذي أفسد الحج لم يكن لا واجبا بحجة الإسلام ولا بالنذر، وإنما كان نائبا عن الغير. وكلامنا نحن أين؟ في هذه الصورة الثالثة، وهي ما لو كان يحج عن الغير وأفسد الحاج، فماذا يجب عليه؟ أولا يستحق شيئا من الأجرة أو لا يستحق شيئا من الأجرة؟ وثانيا أنه هل أن هذا الحج الأول الذي أتمه وكان فاسدا فرغت ذمة المنوب عنه أو لم تفرغ ذمة المنوب عنه؟ فروع كثيرة نشير إليها تباعا. المسألة الأولى التي لا بد أن نشير إليها، لا بد أن نرى بأن هذه الحجة الأولى الفاسدة التي أفسدها بعمله، هذه الحجة هل تجزي عن المنوب عنه أو لا تجزي عن المنوب عنه؟ يعني الفرض الذي كان في عهدة المنوب عنه، في عهدة المستأجر، هل سقط ذلك الفرض بهذا الحج الذي أفسده هذا النائب الأجير أو لم يسقط ذلك الفرض؟ قولان في المسألة. قول يقول أن الحجة الأولى وإن كانت فاسدة ويجب فيها القضاء بعد ذلك، ولكن هذه تجزي عن المنوب عنه. تقول عد لماذا نحتاج إلى حجة ثانية؟ يقول هذه كفارة الحجة الأولى، كفارة ذلك العمل، عقوبة ذلك العمل الذي قام به في الحجة الأولى. الحجة الأولى مجزية عن الفرض ومسقطة للفرض عن ذمة المنوب عنه. خب الثانية ما هي؟ يقول من قبيل الكفارة. كيف أنه الإنسان إذا قام بفعل يستوجب الكفارة لو دفع الكفارة ذاك الحج يجزي عن ذمة المنوب عنه أو لا يجزي؟ نعم يجزي، ولكن هذه عقوبة لذلك الفعل الحرام. هنا العقوبة بعد مو ليست إعطاء بدنة أو إعطاء خروف ونحو ذلك، وإنما العقوبة ماذا؟ هي الإتيان بالحج ثانيا. إذن القول الأول يرى بأن الحجة الفاسدة التي أفسدها النائب بفعله تجزي عن فرض المنوب عنه. خب الحجة الثانية ما هي؟ قال هي عقوبة لما أفسده في الحجة الأولى، لما قام به في الحجة الأولى. خب لعد ماذا تسمونها حجة فاسدة إذا كانت مجزية؟ يقول هذه التسمية بعد تسمية مجازية. لماذا؟ لأنه لو كانت فاسدة يعني وجودها كعدمها، إذا لما أمكن لها أن تجزي عن فرض المنوب عن، أن تسقط فرض المنوب عن. إذا تسميتها بالفساد يكون تسمية مجازية. ليس المراد من الفساد أنه لا يترتب عليها شيء، لا، لا يترتب عليها كل شيء، مو لا يترتب عليها شيء، لا يترتب عليها شيء. ما هو الشيء الذي يترتب عليها؟ وهو أنها تسقط فرض المنوب عن، ولكنه ليست كاملة بتمام معنى الكمال، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ إلى تتميم. ما هو التتميم؟ الحج الذي يأتي في السنة القابلة. إذن عندما نقول هنا فاسد بناء على هذا القول، بعد ليس المراد من الفساد أنه لا يترتب عليها أي شيء، بل مرادنا من الفساد أنه ليست كاملة بتمام معنى الكمال. هذا هو القول الأول. خب يترتب على هذا ماذا؟ أن هذا الإنسان الذي حج هذه الحجة وقام بفعل أفسدها يستحق الأجرة ولا يستحق الأجرة؟ بل يستحق ولا يستحق؟ خب من الواضح بعد يستحق، لأنه أسقط فرض المنوب عنه، لأنه لو لم يسقط بقي شيء في ذمة المنوب عنه لما استحق الأجرة. ولكنه قلنا بلا أن على هذا القول أن فرض المنوب عنه قد سقط فيكون مستحقا للأجرة. هذا هو القول الأول. القول الثاني في المسألة يقول لا، أن هذه الحجة التي قام بعمل يفسدها هذه لا تجزي عن فرض المنوب عن. الذي يجزي عن فرض المنوب عن هو ماذا؟ هي الحجة الثانية. أما الحجة الأولى فهي فاسدة. هنا الفساد بأي معنى؟ بالمعنى الحقيقي لا بالمعنى المجازي. يعني فاسدة يعني لا يترتب عليها أي أثرين. الحجة الثانية التي يأتي بها النائب هي التي تسقط فرض المنوب عنه. والسؤال إذا كان الأمر كذلك، هذه الحجة الثانية هل يستحق عليها الأجير شيئا أو لا يستحق عليها الأجير شيئا؟ بني بعد لا يستحق. لماذا؟ لأن المستأجر إنما استأجره أن يأتي بهذه الحجة في هذا العام وهو لم يلتزم به. فإذا لم يلتزم به حتى هو وجب عليه حجة ثانية من باب العقوبة، أنا مو مسؤول بعد عن ذلك. إذن هذا الإنسان الحجة الأولى أفسدها بنفسه والثانية تجب عليه، ولكنه لا يستحق من الأجرة من الناحية الشرعية، لا يستحق من الأجرة شيئا. هذا جزاء ما قام به من عمل لإفساد الحاج. يوجد قولان في المسألة. القول الأول أن الحجة الأولى هي الفرض والثانية عقوبة. القول الثاني أن الحجة الثانية هي الفرض والأولى هي العقوبة. خب الروايات ماذا تقول؟ الروايات توجد عندنا رواية واحدة وهي أو روايات ولكنها ليست صحيحة السند، أو رواية واحدة ليست صحيحة السند وإنما هي حسنة. ما هو المراد من الحسنة في الإصطلاح الحديثي؟ مراد من الحسنة أنه يوجد في سند الرواية ممدوح إمامي لا موثق إمامي. تارة أن السند كلهم إمامية عدول، هذه الرواية ماذا نسميها؟ صحيحة موثقون صحيحة. وأخرى توجد في سند الرواية كلها إمامية ولكن ليسوا عدولا وثقات وإنما من الممدوحين، هذه الرواية تسمى ماذا؟ حسنة. رواية كله رواتها إمامية ولكن بعضهم موثق وبعضهم لم يقل عنه المتقدمون أنه ثقة. يقولون عارف، يقولون دين، يقولون تقي، كل يقولون ولكن لا يقولون ثقة. وعند ذلك بعد ماذا؟ لا يكون الراوي موثقا، فالرواية لا تكون صحيحة بل تكون حسنة. من قبيل إبراهيم ابن هاشم. إبراهيم ابن هاشم علي ابن إبراهيم موثق ابنه، ولكن إبراهيم ابن هاشم وقع محل الخلاف، ورد في كلمات المتقدمين أنه تقي فاضل دين ولكن لم يرد أنه ثقة. ومن هنا قالوا أن هذه الرواية حسنة لا أنها صحيحة. والرواية ماذا مضمونها؟ الرواية مضمونها أن الحجة الأولى هي الفرض والثانية هي العقوبة. فمن يعمل بهذه الرواية يعمل ماذا؟ يلتزم بالقول الأول. أما من لا يقبل الحسنة ولا يعمل بها فإنه يذهب إلى القول الثاني الذي هو أقرب إلى الذهن أيضا. لماذا؟ باعتبار أن الحجة الأولى كانت فاسدة أفسدها هذا الإنسان، وحمل الفساد على المجاز خلاف الأصل. فذهب إلى ذلك ابن إدريس. سيوجد قول ثالث وهو تفصيل غريب ذهب إليه العلامة الحلي، سنشير إليه وهو لعله قول ثالث في بين هذه الأقوال. شلون؟ يعني عقوبة يعتبر عقوبة بعد لأنه من أفسدها تلبس أفسدها أو لا؟ جيد جدا. يجب إتمامها أو لا يجب؟ يجب أو لا يجب إتمامها؟ أحسنتم. لماذا يجب إتمامها بعد فاسدة قد يتركها؟ قد يترك؟ نقول لا يجب إتمامها، هذه الحجة الأولى تكون عقوبة له ولا يترتب عليها أثر، وهذا هو معنى الفساد. وماذا نعمل؟ نقول أنه يجب عليه الإتيان بحجة ثانية. قال ولو أفسد حجه قضى في العام القابل. لماذا؟ لوجوبه بسبب الإفساد. التفتوا جيدا، نحن قلنا من أسباب تحقق الحج وجوب الحج ما هو؟ الاستطاعة. إذا تحققت الاستطاعة يجب الحج، يتحقق شرط الوجوب أو لا يتحقق؟ ومن شرائط وجوب الحج أيضا ماذا؟ إفساد الحجة السابقة، فإنه يكون شرطا لوجوب حج. نحن قلنا أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، وما لم تتحقق الاستطاعة يجب الحج أو لا يجب الحج؟ لا يجب. الإفساد ما هو؟ نقول نعم أيضا شرط يحقق وجوب حج آخر، فإذا تحقق الإفساد يجب حج آخر، إن لم يتحقق الإفساد لا يجب حج آخر. من قبيل الاستطاعة، إن تحققت الاستطاعة وجب الحج، إن لم تتحقق الاستطاعة لا يجب الحج. كذلك هنا، إن تحقق الإفساد وجب حج آخر، إن لم يتحقق الإفساد لا يجب. فيكون الإفساد أيضا شرط لوجوب الحج، فإن تحقق الإفساد وجب حج آخر، وإن لم يتحقق الإفساد لم يجب حج آخر. فلهذا قال الشارح لوجوب الحج عليه، ولكن بسبب ماذا؟ بسبب الإفساد. هذا من قبيل لوجوب الحج عليه، بسبب ماذا؟ بسبب تحقق الاستطاعة. قال لوجوب الحج عليه بسبب الإفساد، وإن كانت معينة بذلك العام، يعني وإن كان ذلك الحج قد عينه المستأجر على الأجير في ذلك العام، حتى لو كان أمر كذلك فإنه يجب عليه الإتيان بالقضاء في السنة الآتية. لماذا؟ لأن هذا مبني على الفرض الأول، على القول الأول، وهو أن الحجة الأولى هي فرضه وهو لم يخل بها، أخل بها؟ لا، أتى بهذا الحج في هذه السنة، ولكن ترتب على فعله حج آخر. ومن هنا هذا الإنسان الذي أتى بالفرض يستحق الأجرة أو لا يستحق الأجرة؟ نعم يستحق الأجرة، لأنه أتى بالذي مشروط عليه وهو الإتيان بالحج في هذا العام، وهو أتى بالحج في هذا العام. قال وإن كانت الحجة معينة بذلك العام. خب في مثل هذه الأقرب الإجزاء لعدم الإجزاء، تفرغ ذمة المنوب عن بالفرض الأول بالحجة الأولى أو لا تفرغ؟ قال نعم تفرغ، لأن الحجة الأولى هي الفرض والثانية عقوبة، والأقرب الإجزاء عن فرضه المستأجر عليه، لأنه هناك حج واجب مفروض على هذا الأجير، يجزي عن ذلك الفرض هذا الحج أو لا يجزي؟ قال نعم، ولكن هذا الإجزاء مبني على أي قول؟ على أن نقول أن الحجة الأولى هي الفرض وأن الثانية هي العقوبة. أما لو قلنا أن الحجة الأولى هي العقوبة والثانية هي الفرض بعد ماذا؟ والأقرب عدم الإجزاء، لأنه هذا الحج ليس هو الفرض المستأجر عليه. قال بناء على أن الأولى يعني الحجة الأولى هي فرضه وأما والقضاء عقوبة. طب هنا يستحق الأجرة هذا الإنسان أو لا يستحق بناء على هذا القول وهو أن الحجة الأولى هي فرضه؟ قال نعم يستحق أجرتان. لماذا؟ باعتبار أنه أتى ما شرط عليه. نعم في هذا الذي قام به فيه فعل يستوجب حجا آخر، ويجب عليه أن يأتي بحج آخر، بعد أنا مو مسؤول عن ذلك، ولا علاقة له بأجرة الحج الثاني، لأنه يقول يكون من قبيل الكفارة، وقد قلنا فيما سبق بأن الكفارة تكون في مال الأجير لا في مال المستفيد. قال ويملك الأجرة حينئذ، يعني بناء على أن الأولى فرضه والثانية عقوبة. لماذا يستحق الأجرة؟ قال لعدم الإخلال بالمعين. لو فرضنا أن الحج كان معينا في تلك السنة، هذا أخل بالمعين أو لم يخل بالمعين؟ لا لم يخل، لأنه أتى بالحج في السنة المقررة. لعدم الإخلال بالمعين ولعدم التأخير في المطلق، افترضوا أنه لم يكن معينا في تلك السنة بل كان الحج مطلقا، يعني استأجره للحج ولم يشترط عليه هذه السنة، كان مطلق، يعني يستطيع أن يأتي به هذه السنة ويستطيع أن يأتي به في سنة أخرى. هذا الإنسان الذي أتى بهذا الحج في هذه السنة وأفسده، هذا أخل بالإطلاق أو لم يخل بالإطلاق؟ يقول لا، لم يخل بالإطلاق. نقول لا، لقائل أن يقول أخل بالإطلاق. كيف؟ لأننا ذكرنا فيما سبق أن هناك قول لو أطلق ينصرف إلى ماذا؟ إلى التعيين، أحسنتم، إلى الفورية. إذا لو أطلق وقلنا أن الإطلاق يقتضي التعجيل أيضا، هذا الإنسان أخل أم لم يخل؟ لم يقل. لماذا أتى بالحج في هذا العام؟ والمفروض أن الأولى فرضه والثانية عقوبة. قال لعدم الإخلال بالمعين وكذلك وعدم التأخير في المطلق. هذا كله والأقرب الإجزاء بناء على ما اختاره الماتين. خب وجه عدم الإجزاء ما هو؟ قال ووجه عدم الإجزاء، لأنه عندما قال والأقرب الإجزاء يعني يوجد قول آخر ماذا؟ بعدم الإجزاء فلا يستحق الأجزاء. ما هو وجهه؟ قال وجهه مبني على أن الأولى هي العقوبة والثانية هي الفار. ووجه عدم الإجزاء في المعينة إذا كان الحج معينا في السنة أليف، بناء على أن الثانية فرضه مو الأولى فرضه، وهذا عين عليه أن يأتي بالحج في السنة أليف وهو أفسده، والآن يريد أن يحج في السنة باء، هذا أخل بالمشروط عليه أو لم يخل بالمشروط عليه؟ نعم، لأنه أراد منه في السنة أليف وهو لم يأتي به في السنة أليف. يستحق أجرة أو لا يستحق؟ لا يستحق أجرة. قال ووجه عدم الإجزاء في المعينة بناء على أن الثانية فرضه، ووجه عدم الإجزاء هذا خبر ظاهرون. لماذا ظاهرون؟ قال للإخلال بالمشروط، لأنه شرط عليه في هذا العام وهو لم يأتي به في هذا العام، لأن هذا العام إنما جاء به كان عقوبة لا كان فرضه. وفي المطلق ماذا تقول؟ لو لم يكن الحج معينا بل كان مطلقا يستحق أو لا يستحق؟ يقول أيضا لا يستحق. لماذا؟ لأنه بناء على مبنى المصنف الماتن أن المطلق يقتضي التعجيل وهو لم يعجل. قال وكذا في المطلق، ولكن بناء على ما اختاره المصنف في الدروس من أن تأخير الحجة عن السنة الأولى لا لعذر يوجب عدم أجرة، وهذا الإنسان أخر الحج عن هذه السنة لا لعذر، لأنه عمدا أفسد الحج، مو أنه سهوا فلا يبطل الحج، عمدا أفسد الحج لا لعذر يوجب عدم الأجرة. هذا كله مبني على أن الإطلاق يقتضي التعجيل، إذن فيكون الإطلاق كالتعيين، فيكون كالمعينة. فإذا جعلنا الثانية فرضه للأولى والثانية عقوبة، فإذا جعلنا الحجة الثانية فرضه كان كتأخير المطلق، وتأخير المطلق ماذا؟ لا لعذر يوجب الأجرة ولا يوجب الأجرة؟ لا يوجب الأجرة. قال كان كتأخير المطلق فلا يجزئ ولا يستحق أجرتان. لا هذا العمل الذي قام به في الحج في السنة الأولى مجزئ ولا أيضا يستحق عليه أجرتان. خب لا ما يستحق، هذاك قلت بل إيه؟ هذاك الحج الآخر لا يقول أنا ما أريد، أنا ما أريد منك بعد، لأنه أنت ما دام هذه السنة الأولى لعل السنة الثانية تفسد، أنا بعد لك ما أستأجرك. هو يجب علي أو لا يجب؟ نعم يجب، يجب علي أن يأتي بحجة أخرى. قال ولا يبلي بلي لا، قلنا نفس الإفساد سبب. أنا لا ليش وقفت؟ قلت نفس الإفساد سبب مستقل لإجاب الحج، نفس الإفساد بلي أنا مدعو كفارة من قبيل كفارة، أنت اللي كفارة تجب أو الفيران لك لا تجب، تجب أو لا تجب؟ وتجب. أما الكفارة هو ماذا؟ أن يأتي في السنة الثانية. قال فلا يجزئ ولا يستحق أجرتان. خب هذا بحسب القواعد. خب بحسب الروايات ماذا تقولون؟ قال والمروي في حسنة زرارة. قلنا ما هو المراد من الحسنة؟ يعني إمامي ممدوح لا موثق. والمروي في حسنة زرارة أن الأولى فرضه والثانية عقوبة. خب لعد إذا كانت الأولى فرضه لعد لماذا تسمونها فاسدة؟ يقول هذه التسمية بعد تسمية مجازية. أما بخلافه على القول الثاني فلو سميناها فاسدة فالتسمية تكون ماذا؟ تسمية حقيقية. وتسمية هذه الحجة حينئذ فاسدة يعني بناء على أن الأولى فرضه هذه التسمية تكون مجازان. وهذا هو القول الذي مال إليه المصنف أيضا لأنه قال والأقرب الإجزاء، وقلنا هذا إنما يتم بناء على أن الأولى فرضه والثانية عقوبة. لكن الرواية مقطوعة، من هنا بدأ الشارح رحمة الله عليه بتضعيف هذه الرواية. قال أن الرواية إن لم نناقش من حيث أنها حتى لا نناقش من جهة أخرى وهي أن الرواية مقطوعة. ما هو المراد من المقطوعة أو المقطوعة في الاصطلاح الروائي؟ مراد يعني أن السائل لم يبين أنه سأل من الإمام أو سأل من غير الإمام. يقول قال، لا يقول قال الإمام الباقر، قال الإمام الصادق، يقول قال، لعله صديق له كان سائل الإمام وقال، فهو دي ينقل عن صديقه مو دي ينقل عن الإمام. إلا أنه هذا الاحتمال قالوا غير وارد في من؟ في زرارة، لأن هذه الرواية منقول عن زرارة. زرارة يقول قال، وزرارة من قبيل هو أعلم، شون إذا عدنا إحنا في هذا الزمان أعلم الفقهاء، أيضا هو أعلم أصحاب الإمام الباقري والصادق. ومن الواضح أن الأعلم لا ينقل عن غير الأعلم، إذن ينقل عن من؟ ينقل عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا بعض ذهب أنه حتى لو زرارة لم يقل قال الإمام الصادق أو قال الباقر فإنه معلوم أن المسؤول والمجيب هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إلا أنه يقول الشارح لكن الرواية مقطوعة، ومن هنا ولو لم نعتبرها يعني هذه الرواية لم تكن معتبرة إما بسبب أنها حسنة إما بسبب أنها مقطوعة لكان القول بأن الثانية فرضه أوضح. لماذا؟ باعتبار أن الأولى أفسدها هذا الإنسان فلا يمكن أن تجزئ عن الفرض. نعم الثانية يمكن أن تكون مبرئة عن الفرض. قال بأن الثانية فرضه، لكان القول بأن الثانية فرضه أوضح كما ذهب إلى هذا القول ابن إدريس. الآن من سؤالكم سيدنا أنا حصل لي شك في هذا السؤال، إن شاء الله أنا أشوف مسألة وبكرة ذكروني حتى أقول لكم. خب القول الثالث في المسألة يعني كلامي في أنه الثانية واجبة أو هذه فقط العقوبة بعد الثانية لا تجب، الثانية لا تجب إذا لم يرد أن يستأجر على أي نحو. القول الثالث في المسألة هو التفصيل، التفتوا جيدا لتفصيل العلامة. العلامة يقول هذا الإنسان الذي استؤجر لحجين، هذا الإنسان الذي استؤجر لحجين لكي يستحق الأجرة لابد أن يأتي ثلاث مرات بالحج، سابقا لكي يستحق الأجرة لابد أن يأتي ماذا؟ بحجتين. علامة يقول لابد ثلاث مرات يحج حتى يستحق الأجرة. لماذا؟ يقول أما الأولى فباطل كل قيمة ما أنا فاسدة، وأما الثانية فهي كفارة للأولى، والثالثة تكون ماذا؟ هي التي تجزئ عن المنوبع وتبرئ ذمة المنوبع. ومن هنا إذن هذا الإنسان إذا كان الاستئجار مطلق، التفتوا جيدا لماذا يقول يقيد بالاستئجار مطلق؟ لأنه إذا كان معين طب يقتضي التعجيل، أما إذا كان مطلق لا يستطيع أن يأتي بهذا العام. هذا خلافا لما ذهب إليه المصنف في الدروس، يستطيع أن يأتي به هذا العام. العام الثاني هو استأجره للذهاب إلى الحج ولم يستأجره للذهاب إلى الحج في هذا العام، إذن يستطيع في هذه السنة وفي السنة الثانية وفي السنة الثالثة. فإذا أفسد الحج في هذه السنة وهذه سقطت عن الاعتبار يجب إتمامها من باب الحكم الشرعي. خب هذا الإفساد سبب مستقل لوجوب الحج فيجب أن يأتي ماذا؟ بالحج الثاني من باب الإفساد لا من باب النيابة، فتبقى النيابة هي الحجة الثالثة. هذا قطعا مجدي كلام انه السيد لو لم يستلب انه ايضا يجب عليه حجم قاضي الكفارة او لا يجب بحسب ذلك. اذا العلامة فصل في المقام قال بانه اذا كان الاستئجار بنحو الاطلاق لا بنحو التعيين فهنا يجب عليه الاتمام في هذه السنة ثم الاتيان في السنة الثانية عقوبة وكفارة ثم الاتيان في السنة الثالثة. وفصل العلامة في القواعد غريبا يعني تفصيلا غريبا هذه صفة للمفعول المطلق المحذوف. وفصل العلامة الفلي في القواعد غريبا فأوجب في المطلقة يعني النيابة المطلقة للمقيدة بسنة معينة فأوجب في المطلقة قضاء الفاسدة في السنة الثانية الأولى هو يتمها والسنة الثانية قضاء عن الفاسدة والسنة الثالثة والحج عن النيابة بعد ذلك يعني في السنة الثالثة والحج عن النيابة بعد ذلك. الشارح يقول وهو خارج عن الاعتبارين يعني لا ينسجم لا مع القول الأول ولا مع القول الثاني وكأنه يقول هذا خلاف الإجماع المركب في المقام لأنه المسألة ذات قولين قول يقول أن الأولى فرضه والثانية عقوبة وقول يقول بالعكس ولا يوجد ثالث فهو خرق للإجماع المركب. يقول وهو خارج عن الاعتبارين لأن غايته أن تكون العقوبة هي الأولى فتكون الثانية فرضه وعليه فلا وجه للحجة الثالثة. هذا إشكال الشارح ولكنه العلامة هل يقول شيئا بلا وجه؟ يقول لا لابد أن نوجه كلام العلامة. كيف نوجه كلام العلامة؟ قال ولكنه أي العلامة بنى على أن الإفساد يوجب الحج ثانيا نفس الإفساد موجب للحجة الثانية ومن هنا قلت بأنه الحجة الثانية تجب حتى لو لم يستأجر من هالجهة لأن نفس الإفساد سبب مستقل لإيجاب الحاج فيجب عليه أن يأتي بحج ثاني ولكنه بنى على أن الإفساد يوجب الحجة ثانيا فهو أي الإفساد سبب فيه أي في وجوب الحج كالاستئجار. كيف أنه لو استؤجر شخص هذا سبب لوجوب الحج عليه لو أفسد الحج شخص أيضا هذا سبب لوجوب الحج عليه ثانيا. فإذا جعلنا الأولى هي الفاسدة لم تقع عن المنوب يعني عنه والثانية وجبت بسبب الإفساد وهو خارج عن الإجارة إذن فتجب الثالثة. فعلى هذا الآن ماذا يفعل؟ النية ما هي؟ بعد هنا النية هل هاي الثانية ينويها عن نفسه ينويها عن غيره؟ هذا بعد فيه تفصيل موصول إن شاء الله إلى بحث قادم والحمد لله رب العالمين.